والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد قال ربي جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه أو لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكل أحد خفته في هذه الدنيا تفر منه إلا الله جل جلاله إذا خفته، فإنك تفر منه إليه. وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعاناة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون وحده هو المطلوب. وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. العام الماضي وفق تقارير منظمة الصحة العالمية انتحر 800,000 شخص حول العالم، قتلوا أنفسهم بمعدل روح إنسانية تزهق كل دقيقة. لكن الغريب في هذا أن أكثر الدول تقدما ورخاء ورفاهية التي تصدرت يعني قوائم الدول المتقدمة في عالم الانتحار، السويد، أمريكا، اليابان في مقدمة الدول في قائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم التي تصدرت الدول الأكثر انتحارا، ثم يليها فرنسا وبريطانيا في العشر التي بعدها. ألا تتمتع هذه الدول بأعلى مستوى من الرفاهية مقارنة بغيرها من الدول الأخرى؟ ومن العجيب أنه لا توجد دولة إسلامية واحدة ضمن 100 دولة الأولى على ما نعانيه من فقر واستبداد وبطالة وجهل وظلم اجتماعي. لم تزل فينا بقية من روح وبقية من عافية في الدين، وهذا الشيء الذي نملكه ويفتقده العالم. نحن رغم الفاقة والجهالة وضيق ذات اليد، لكننا على الأقل نعرف الأسئلة الكبرى في هذا الوجود: من أين جئنا؟ وإلى أين نذهب وما ينتظرنا بعد الموت من لقاء الله جل وعلا والوقوف بين يديه، نوقن أن هذه الحياة ليست إلا مرحلة عمرية من عمرنا الحقيقي الذي يمتد يوم القيامة إلى الأبد. نعلم هذه المعاني في الوقت الذي قتل الشك أصحابه، وقف اللا أدريون الذين في ظلماتهم يتخبطون، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ولسوف أمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. اللا أدريون الذين قتلهم الشك لأنهم حجبوا أنفسهم عن نور الوحي الأعلى المعصوم. الله جل وعلا يلخص هذا في كلمات قليل، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا القصة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لم نزل نرى في أمتنا وفي عالمنا رغم نكباته وأزماته شيخا متهالكا يتوكع على عكازه في الطريق إلى صلاة الفجر لكي يخبرك بلسان حاله قبل لسان مقاله إنه ليس هنالك ألذ من السير إلى الله عز وجل. ما زلنا نرى الأمة تفقد ولدها الوحيد في غزة وفي غير غزة من مناطق المواجهة الملتهبة لا تزيد على أن ترفع كفيها لكي تقول اللهم لك الحمد، أنت أعطيت وأنت أخذت، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. لم نزل نرى شبابنا، بعض شبابنا في الجامعات ينتهزون الوقت القصير ما بين المحاضرتين لكي يهرعوا إلى المصليات أو القاعات الفارغة لكي يصفوا أقدامهم بين يدي الله عز وجل لكي يقولوا الله أكبر. فنحن رغم الفقر أكثر ثراء، رغم الحرب أكثر أمنا، رغم البطالة أكثر شغلا، نحن مدينون لديننا، لهذا الإسلام العظيم الذي سد جوعة أرواحنا حين جاعت، وعلمنا أن نصنع من أيسر المقومات وأبسطها حياة. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.